وفكرة إن الإنصات الجيد هو أول خطوة لتقديم الإسعافات الأولية النفسية ديت. طيب بنقول كمان إن الإنصات الفعال يشمل إيه؟ هنلاقي النقاط دي برضه واضحة جدا، إظهار الاهتمام وتشجيع الشخص الآخر على الحديث، تركيز كل انتباهي على اللي بيقوله. بص كل الكلام ده مفيهوش أي مشكلة، وسؤال للمناقشة برضه لطيف جدا. هنا بيقول لك ان لما تيجي تسأل السؤال ده خلي الإجابات على الورق الفليب شارت عشان تتأكد ان هم في الكلام قالوا الإشارات الشفوية والغير شفوية للإنصات زي لغة الجسد وكده. تاني حاجة التعاطف او المشاركة الوجدانية، برضو دي ما فيهاش اي حاجة خالص، بسيطة، والإنصات تعزيز التعاون الفهم، كل ده حلو قوي. طيب التمرين ده بقى مهم قوي. احنا بنقول ان اثناء الانصات ممكن يكون بيقابلنا بعض التحديات اللي انا بمر بيها، حاجات انا مش بعرف انصت جيدا بسببها. فهتلاقي بقى هي الرسائل الهاتفية، صعب ان انا اركز على مع شخص بيتكلم لفترة طويلة، ان انا مشغول وما عنديش وقت اصلا ان انا اسمع، وبتضايق قوي لما حد بيقطع شغلي. المهم شوية حاجات اهم انا بطلب منهم ايه بقى، بطلب منهم بقسمهم مجموعة من ثلاثة، وبطلب منهم ان هم يختاروا اتنين من التحديات ديت هم ممكن يكونوا اقرب ليهم، هم يعني حاجات مش بيعرفوا ينصتوا بسببها، وقولوا لي بقى 3 طرق او 3 استراتيجيات انتوا هتتعاملوا مع التحدي ده علشان تحسنوا من مهارة الانصات الفعال ايه عندكم. وبس، وبعد كده بتقولوا ايه الرسالة الرئيسية.